ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا هو الله العزيز الحكيم وما ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العظيم.